الإمام أحمد بن حنبل كما في المسائل وجدت جالس المسائل عن الضرر لأحمد بن حنبل مطر سؤل عن قراءة القرآن عن القرآن فقال بنا ومطر سؤل